فضيلة الشيخ، متى نشأت أهل السنة والجماعة؟ إن الله تعالى أمرنا أن نتعاون وحذرنا من التفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فضيلة الشيخ، أليس علماءنا هم السبب لهذه التفرقة؟ لماذا لم تتحد المذاهب فيما بينها؟ جزاكم الله عنك. أقرأ الجواب أول ولا ترجم السؤال؟ ترجم؟ تجيب الأول. طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سمعتم السؤال عن نشأة أهل السنة والجماعة، وهذا الفرع الأول من السؤال. أما أهل السنة والجماعة فهم بالمعنى الحق من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنه، كما أنه قد يدعي أناس على باطل أنهم من أهل السنة والجماعة، سواء طوائف ضلت في عقائدها كبعض فرق المتصوفة ممن ضلت في باب توحيد الألوهية فصار عندها لوثة من لوثات الوثنية والفتنة بالقبور، فعظموها وعبدوها من دون الله عز وجل ومع الله، فهم مخطئون في هذا الانتساب، لأن السنة تنهاهم عن ذلك. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل فتنة تفضي إلى الشرك، ومن ذلك فتنة القبور. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من زيارة القبور في أول الإسلام، حماية لحمى التوحيد، وكذلك سدا لذرائع الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وغير ذلك من الأحاديث. وهكذا من ضل في باب آخر من أبواب العقيدة، في باب الأسماء والصفات كالأشاعرة وباب القدر والإيمان، وهم يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وهم من ذلك براء، لأن السنة بل الكتاب والسنة كل ذلك دل على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إثباتا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهكذا أناس يدعون أنهم من أهل السنة وهم على طريقة التكفير والتفجير، والمناهج والأفكار المنحرفة، فكل ذلك ينافي السنة وطريقة أهل السنة. وبه تعرف أنه ليس كل من قال أنا من أهل السنة فهو من أهل السنة. وتعرف ثانيا أن حقيقة أهل السنة والجماعة هم من كان بحق وصدق على ذلكم الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة من بعده. وهذا هو الإسلام الصافي الذي يدعى الناس إلى الاستمساك به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي. وأما كون العلماء سبب لهذه التفرقة فهذا غير صحيح، ولكن هذه الفرقة وقعت بسبب جهل الناس وخطأهم وعدم متابعتهم للحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد وقعت بحكمة من الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا حذر من الفرقة شرعا وأذن بوقوعها قدرا وكونا. فرقوا بين الأمرين، نهى عنها شرعا فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأذن بوقوعها قدرا وكونا لأنه لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فلحكمة عظيمة حصل الاختلاف والافتراق، وإلا فقد قامت الحجة على الخلق بأمرهم بالاتباع. فإذا قول السائل أن هذا بسبب العلماء فهذا غير صحيح وتقصيره. الأصل أن العلماء الصادقين بلغوا الدين، لأنهم إن كانوا على صدق في متابعة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهم يبلغون هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. وقال العلماء ورثة الأنبياء، لكن المسألة هي مسألة خروج الناس عن الحق والهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع لحكمة من الله، كما قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. نعم والله أعلم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. سؤال فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما هو معروف عند الإخوة السلفيون أنكم جلستم للعلماء كبار كالشيخ مقبل والشيخ العثيمين والشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. السؤال بما كان يوصون علماءنا طلاب العلم بارك الله فيك، يوصون بوصايا كثيرة، وجملة يوصون أنفسهم وإخوانهم من المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا بالاستمساك الصادق الصحيح بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة جملة وتفصيلا. هذه الوصية هي وصية من سبقهم من أهل العلم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ممن سار بسير من سبق، ممن اتبع السلف الصالح بإحسان، وهكذا نحن نتواصى بهذه الوصية. ما أكثر ما نسمع من النصائح وما أقل العمل، فالشأن كل الشأن أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى بالعمل بما نسمع من العلم بتحقيق العمل الصالح الصادق. والله سبحانه وتعالى يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، السؤال هو: ما هي الدعوة السلفية وما الذي يميزها عن بقية الدعوات ومن هم علماؤها في هذا العصر؟ جزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. الدعوة السلفية كما تقدم وأشير إليه في الكلمة هي الدعوة التي تسير على الإسلام الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه السلف الصالح، الإسلام الذي لم يغير ولم يبدل ولم يزاد فيه ولم ينقص منه. فمن سار بهذه الطريقة وهذا المنهاج فهو من أهل هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية. لكن شوه هذا الجمال بعض الضلال الذين انتسبوا إلى هذه الدعوة، والدعوة منهم براء، كما تقدم قلنا الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فكذلك الدعوة السلفية هي الإسلام والسنة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان من السلف الصالح ومن بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فالإمام مالك رحمه الله من أئمة السلف، والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وكل العلماء الراسخين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة الدعوة السلفية، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فمن سار على هذه الأصول التي أشير إلى أهمها في الكلمة من الالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو السلفي، ومن ادعى ذلك وهو كاذب فهو ليس بسلفي، ونسبة هؤلاء إلى السلفية خطأ وكذب، كما أنه نسبة أهل الباطل إلى أهل الحق كذب. كيف يعرف؟ يعرف بكونه على الباطل ليس على الحق. وهذا الذي يدعي السلفية وهو على غير طريقة السلف الصالح يعرف منه على الباطل. فمثلا تسمية بعض الناس سلفية جهادية، هذه تسمية خاطئة، فهؤلاء بريئون من السلف الصالح لأنهم من الخوارج الذين يكفرون المجتمعات ويثيرون الفتن في الشعوب، فهؤلاء الإسلام منهم بريء والسلفية منهم بريئة، وإنما السلفيون الصادقون هم الذين يتابعون السلف الصالح كما تقدم، الآخذون بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وليس كل من ادعى شيء سلم له به، وكما يقال هذا في الأمور الدنيوية فكذلك يقال في الأمور الشرعية. مثلا لو لبس إنسان جبة الطبيب، تعرفون جبة الطبيب، ووضع في رقبته سماعة الأذن وأخذ دفتر وقلم وقال أنا طبيب. نقول له أهلا وسهلا يا دكتور، أنت طبيب؟ ها؟ أو نسأل ننظر هل هو صادق طبيب، عنده مهنة الطب، عنده خبرة بهذا العلم؟ فإن كان كذلك فهو صادق، وإن كان ليس كذلك فلباسه هذا من الكذب. وهكذا بعض الناس إعفاهم للحى ولبسهم للثوب لا يعني ذلك كونهم سلفيين، فليست السلفية بالثوب واللحية، ها؟ وإنما السلفية ملازمة طريقة السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة في الأخلاق والسلوك وكل شيء. فما هم عليه من التكفير للمجتمعات وإثارة الفتن في الشعوب ليس هذا من طريقة السلف الصالح، بل هذا من الكذب على السلف الصالح، والسلف الصالح من ذلك بريء. ولعلمائنا مؤلفات وكتب نافعة ومفيدة تبين الطريقة السلفية الصحيحة ومنهاجها الصافي الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام. ومن أبرز علماء هذا العصر السلفيين الذين نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أنهم أهل الحق، الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهكذا الشيخ العلامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله، وغيرهم كثير في بلاد المسلمين، لكن هؤلاء أشهرهم. وإلا فيوجد في المغرب العربي وفي المشرق وفي بلاد الهند وسائر بلاد المسلمين شرقا وغربا الكثير ممن هم على هذا الأصل الذي به يكونون من السلفيين، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهذا هو الميزان والمعيار. وكما قيل ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكذلك السلفية ليست بالتمني والتحلي، ولكن قول يصدقه العمل. فإن كان كذلك فهذا إن شاء الله هو السلفي والله أعلم. جزاك الله عنا أحسن الجزاء. هذا سؤال سيدة فضيلة الشيخ يقول: قام بعض الشباب، المسألة تطرحها في الساحة الألمانية في الإعلام، قام بعض الشباب الذين أكثرهم وبالخصوص طارح السؤال، أعرفه أن له خطا جيدا وجميلا ولكنه عذبني في قراءة هذا السؤال. قام بعض الشباب الذين أكثرهم عاجل وأسلموا بتشويه صورة الإسلام والسلطية مؤخرا والسلفية والسلفية، شوف يعني الفاء كيفاش مكتوب بحال الطاء، والسلفية مؤخرا. وأعيد السؤال دابا جزاك الله خير. قام بعض الشباب الذين أكثرهم عاجم وأسلموا بتشويه صورة الإسلام والسلفية مؤخرا، وذلك بمصادمتهم للسلطات الألمانية وعقد المظاهرات في الساحات العمومية وفي الشارع أمام العامة، مما انعكس سلبا على المجتمع الألماني وسبب في زيادة كراهية الألمان للمسلمين. وبما أن هؤلاء ينسبون أو ينسبون أنفسهم للسلفية، طلبت السلطات الألمانية من مسؤولي المساجد البراءة من السلف، فما هو موقفنا تجاه هذه الهجمة الشرسة والمسعورة، وكيف نتعامل معها؟ جزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا. وهذا في الحقيقة تحصيل حاصل لما سمعتم معناه في الكلمة وفي الأسئلة المتقدمة. فإن الكثير من الناس بسوء تصرفاتهم شوهوا جمال الإسلام، وشوهوا كذلك صفاء منهج السلف الصالح، وانتسابهم للإسلام وللسلف الصالح انتساب خاطئ. ولذلك يقال ينبغي أن يفرق بين الانتساب الصحيح وبين الانتساب الكاذب، كما مثلنا في المثال السابق. ليس كل من قال أنا طبيب فهو طبيب، ليس كذلك. وكذلك يقال ليس كل من قال أنا صادق فهو صادق، ولا من قال أنا مسلم فهو مسلم، ولا من قال أنا سلفي فهو سلفي. ولكن نعرف هل قول هذا الإنسان وعمله يوافق ما يقول ويدعيه؟ فإن كذبه وخالفه فهو كاذب في هذا الادعاء. وإثارة الفوضى والفتن وإقامة المظاهرات والمصادمات ليس من منهج السلف الصالح، بل السلفية من هذا براء. وهذا كما قلنا من طريقة دعاة التكفير الخوارج الذين الإسلام بريء منهم، بل وطريقة السلف الصالح على خلاف ذلك. وأكثر هذا يقع بسبب الجهل والعاطفة الخاطئة. ولو أن هؤلاء استمعوا لنصائح علمائهم وتعلموا طريقة سلفهم الصالح لم يسلكوا هذا المسلك، لكنهم للأسف أخذوا دينهم من الكتب الفكرية السياسية، وحملتهم تلك العواطف إلى هذه الأفعال المنكرة. ولهذا يقال ينبغي أن يفرق بين من يدعي السلفية وهو مخطئ فيها وكاذب في هذا الادعاء، ومن هو على طريقة السلف الصالح ودعوته تمشي بهدوء وبسكينة وطمأنينة ورفق ولين على جمال الإسلام ومحاسن سير السلف الصالح. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت معناه في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا المعنى لو اتضح وتبين زالت الكثير من الإشكالات. ولا ينبغي الخلط بين هذا المعنى الصحيح وذاك المعنى الفاسد، فيسبب ذلك تعميم الأحكام الخاطئة الذي هو ليس من العدل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، بل كل منصف مهما كانت ديانته يعرف أن السماوات والأرض لا تقوم إلا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حتى ولو كانت بينك وبين الإنسان عداوة، فديننا يدعو إلى العدل. بل كل منصف بفطرته إذا كانت فطرة سليمة كاملة صحيحة لا يجد بدا إلا أن يدعو إلى العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. استدعني مجموعة من الأسئلة. نعم نأخذ ما تيسر قليلا، نأخذ إن شاء الله تأخذ لنا وصل كثير أسئلة الفجر. أريد أعقب على هذا السؤال الأخير الذي طرحه فالسائل الذي سأل وطرح هذا السؤال أراد من الشيخ أن يتدخل في إجابته بأن ينظف وأن يزيل بعد الانزلاقات الخاطئة وبعض الأفكار الخاطئة من فهم للنص فهم المعوج. أليس كذلك؟ نعم بارك الله. والآن جزاكم الله خيرا، عندي واحد سؤال هو تعقيب جزاكم الله خيرا فضيلة السؤال. الشيخ لقد ذكرت العلماء الذين ماتوا، لكن السؤال لمن يرجع من العلماء الذين هم أحياء في عصرنا هذا؟ جزاك الله خيرا. بذكر الأموات يعرف الأحياء. بالإضافة إلى شيخنا المتكلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بذكر الأموات يعرف الأحياء، فمن سار بسيرهم وأخذ بطريقتهم فهو إن شاء الله من أتباع السلف الصالح، ولكن كما قيل الحي لا تؤمن فتنته، ولأجل هذا يستحسن بمثل هذا المقام ذكر الأموات ومن سار بسيرهم إن شاء الله من الأحياء فهو إن شاء الله من المرجعية، ولا مانع أن يذكر بعض هذه الأسماء، فعندنا الكثير من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من أهل العلم، كالكثير من علمائنا في بلاد نجد والمغرب العربي، وهكذا كذلك في مواضع شتى في اليمن وفي غيرها. فأمثال هؤلاء العلماء الذين عرفوا باتباع السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فإن شاء الله هم من المرجعية. والمسلم ينبغي كما قيل ينظر من أين يأخذ دينه، كما كان سلفنا يقولون فيما روي عن ابن المبارك وقبله الزهري وابن سيرين وجماعة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السلف الصالح ظاهرا وباطنا وبحق وصدق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. باسمكم جميعا نعتذر لطاره الأسئلة، ربما نؤخرها إلى أجل مسمى بعد الصلاة بعد المغرب غدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نستأذن من الشيخ ونلتمس منه أن نمر إلى عالم الفقه. امرأة مسلمة تزوجت رجلا من بلاد مصر وأنجبت منه ابنا، وبعد فترة منع الرجل من الإقامة في ألمانيا فاضطر إلى العودة إلى مصر، وهناك تزوج امرأة أخرى على العلم أن زوجته بقيت في ألمانيا، ومنذ أن تزوج أصبح مهملا في إيتاء هذه المرأة حقوقها، ولذلك اضطرت إلى الذهاب إلى العمل حتى تستطيع أن تنفق على نفسها وعلى ابنتها، والزوج لا يزورها ولا ينفق عليها. وقالت أمه زارها مرات قليلة جدا على مرات آخر 4 سنوات إلى آخر. أقول لكم دائما أبدا أن الخط الواضح يسعفنا ويسعدنا أيضا أن نفك رموز الكتابة بسهولة. والسؤال الآن هو أنها تريد أن تعلم هل يلزم وجود الرجل حتى يتم الطلاق، علما أنها تطلب منه الطلاق ولكنه لم يقبل أن يطلقها طلاقا تاما. نطق بالطلاق مرة واحدة قديما ثم رجع، والآن يرفض الطلاق ولا يزورها ولا ينفق عليها. خلاصة هذا السؤال كما فهمناه أن هذا الرجل أضر بهذه المرأة ففرط في حقوقها، وكذلك علقها، فلا هو بالذي أدى معنى الزوجية الصحيح ولا هو بالذي سرحها، والله عز وجل قال في أمر النكاح: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيجب على هذا الرجل أولا ويبقى في ذمته نفقة هذه المرأة وابنتها، لأنه زوج وأب، وتلزمه النفقة لهذه الزوجة وهذا الأب. وما دام أنه فرط في هذا الحق فللزوجة الحق أن تطالب بالفسخ، وهو يعتبر من العيب الذي يحصل به الفسخ كما نص عليه الفقهاء. بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآية، الشاهد: حكم الإيلاء هو في حق الرجل الذي يحلف ألا يقرب امرأته فيمهل أربعة أشهر، وبعد انقضاء الأشهر الأربعة يخير بإحدى ثلاث، ولا بد إما أن يراجع بأن يأتي امرأته، وإما أن يطلق، وإما أن يفرق بينهما الحاكم وهو الفسخ. وهذا الرجل كما ذكر ترك امرأته وأهملها أربع سنوات. إذا كان العلماء نصوا أن من ترك وأهمل امرأته أربعة أشهر فلامرأته الحق أن تطلب الفراق، لأنه ظلمها في حقها، فكيف بأربع سنوات؟ ولهذا فليس له الحق أن يمتنع من الطلاق ما دام أنه لم يؤدي الحق. ولا كذلك المرأة تلزم بانتظاره، فلهذا تذهب إلى الجهات المسؤولة عن المسلمين إن كانت في هذه المدينة أو في غيرها، ويعملون لها الإجراءات اللازمة في فسخ النكاح بينها وبين هذا الزوج الذي أضر بها بالضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم: شهود وولي وخطاب يرسل لهذا الزوج، ويكون بذلك الفسخ. لو لم يكن إلا الخلع كان لها ذلك، والخلع أن ترد له مهره، وبعد ذلك تعتد بعدة واحدة، وبعد هذه العدة وكتابة أمر الخلع عند الجهات المسؤولة المعتمدة في هذه البلاد يحق لها بعد انتهاء عدتها أن تتزوج رجلا آخر. لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. جزاك الله خيرا. أحسن الله. وإن عدم مثل هذه الجهات في هذه البلاد، من يعتمده المسلمون في تلك المدينة التي فيها المرأة، إن كان هناك عندهم أحد أهل العلم هو مرجع للمسلمين في ذلك، وتعتمد الدولة مثل أمثال هؤلاء، فليكن أمثال هؤلاء، سواء القائمون على المراكز الإسلامية أو كذلك بعض الأئمة المعتمدين المعتبرين أو نحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإمام أن يقوم بإجراءات عقد الزواج في المسجد بدون التعاون في ذلك مع السلطات الألمانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فعلى هذا ينظر المسلمون في المدينة التي يسأل السائل عن هذا الحكم فيها، إن كان هناك جهة للمسلمين معتمدة ببلديتهم فالرجوع إلى تلك الجهة، سواء أكانت لجنة علمية أو مركزا إسلاميا أو كذلك هيئة فتوى أو نحو ذلك. فإن لم يكن فلينسق المسلمون في تلك البلدية مع الجهات المختصة أن يكون لهم بعض المرجعية في مثل هذه القضايا ممن عنده من العلم ما يستطيع أن يعالج مثل هذه الأمور ويعين المسلمين فيها، سواء إمام مسجد أو خطيب أو نحو هؤلاء ممن عندهم كفاءة وأهلية علمية مع التنسيق مع الجهات المختصة حتى تكون أوراقهم معتمدة ولا تحصل الفوضى العلمية والشرعية في هذا الباب. فإذا نسق مثل هذا فإن شاء الله هذا مما يدعو إليه ديننا، فديننا يدعو إلى وضع كل شيء في موضعه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واتباع وتتبع المصالح من المقاصد الشرعية العظيمة، ودرء المفاسد كذلك من المطالب الشرعية العظيمة. وتحت هذا يدور حكم مثل هذه المسألة ونظائرها مما يمر بالناس ويحتاجونه. وبهذا القدر نكتفي، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. واستغفر الله العظيم، ولا أنسى أن أكرر الشكر لإمام هذا المسجد الفاضل والإخوة القائمين على هذا الصرح العلمي والدعوي الطيب، وكل ما كان سببا في هذا الخير، وكذلك للحاضرين جميعا، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إخوتي الكرام، بدورنا نشكر فضيلة الشيخ الفاضل العالم النحرير العلامة المحقق المدقق الشيخ فاضل، جزاه الله عنا أحسن الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى سعة صدره الكبير. ولقد أتعبناه، ولكن من نوع التعب الجميل والذي يعود عليه بالنفع ويعود على أبناء المسلمين بالنفع. وبالنسبة للإخوة الحاضرين أيضا نشكرهم على حضورهم، لأن حضوركم أحبة الكرام هو قوة للشيخ، يعني تتناسب أفكاره بكثرة حضوركم وبكثافة حضوركم. أيضا نعتذر للإخوة الذين لم نجيب عن أسئلتهم، فغدا إن شاء الله إذا جدد الله اللقاء نجيب على هذه الأسئلة، وجزاكم الله عنا خيرا. وإلى الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.